قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرة وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. ثم ينبه مالك رحمه الله على صيد البحر في النهر في البحر في البرة في الغدير في البير في أي محل كان ما دام بحريا مائيا فلا مانع من أن يصيده ويأكله ويبيعه إلى كل شيء. هذا بجانب إيش؟ أيضا الحيوان بهيمة الأنعام غير الصيد، كما أن المحرم يذبح السياح والبقر والإبل لأنها من بهيمة الأنعام المستأنسة وليست صيدا، فكما يجوز له أن يذبح ويأكل من بهيمة الأنعام يجوز له إيه